المؤرخون. لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. سلة الإيمان والتقوى أولو